وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم وتكلم بعض أهل العلم في سنده، لكن له شواهد من أحاديث صحيحة أخرى. فشاهد الجزء الأول منه ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لتبلغن أمتي مبلغ الأمم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وكذلك حديث الافتراق في الجزء الثاني من هذا الحديث ورد بأسانيد صحيحة صححها جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حافظ ابن حجر الشاطبي رحمه الله في الموافقات، ورد بأسانيد صحيحة. ولا حجة لمن طعن في مثل هذه الأحاديث، فبعض أسانيدها صحاح في الصحيحين وبعضها في السنن. وقد تكلمنا عن الجزء الأول الخاص بالمشابهة، وقلنا أن المشابهة التي قسمها أهل العلم تنقسم إلى قسمين: مشابهة كلية مطلقة، وهي وحكمها أنها مكفرة، وضربنا على ذلك أمثلة مثل لبس زيهم الذي هو من شعار دينهم، أو الذهاب إلى كنائسهم على وجه الاحتفال والقربى في أعيادهم. وقلنا أن من صور المشابهة أيضا المشابهة الجزئية، وهي المشابهة في بعض أمور دنياهم أو دينهم التي من أمور دنياهم التي ليست من خصائص دينهم، وحكمها يختلف، قد تكون محرمة أو قد تكون مكروهة. وحديثنا عن الجزء الأول وهو حديث الافتراق الذي ورد بهذا اللفظ، وقد ورد بألفاظ أخرى منها حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. حديث الافتراق حديث عظيم ينبغي لطالب العلم أن يتأمله وأن يتعلمه. بادئ ذي بدء نقول أن هناك من الفرق ما لا تندرج تحت حديث الافتراق وإن كانت منتسبة إلى الإسلام، هذا أمر هام، مثل فرق الباطنية، الدروز والنصيرية والإسماعيلية والبهرة والقرامطة. كل هذه الفرق فرق مرتدة بإجماع أهل العلم. هذه الفرق المذكورة فرق الباطنية التي تبطن الكفر والزندقة وتظهر التشيع والرفض. قال عبد القاهر الجرجاني في كتاب الفرق بين الفرق والفرق بين الفرق: الباطنية بإجماع الأمة أكثر من اليهود والنصارى. قال الغزالي: الباطنية ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، وهم قوم أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام. فرق الباطنية، فالنصيرية العلوية التي تنتسب إلى العلوية وهي موجودة في سوريا ولبنان، والتي تؤله عليا رضي الله عنه، والتي لهم قبلة غير قبلتنا وشريعة غير شريعتنا، هذه فرقة مرتدة الإجماع على ردتها. وكذلك طائفة الدروز الموجودة في لبنان وفي بعض أجزاء سوريا، وهي تنتهي إلى هتشتين الدرزي، دروز الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله، وفرقة الإسماعيلية التي تؤله إسماعيل بن جعفر الصادق، وهي موجودة في الخليج خاصة في المنطقة الشرقية، وفرقة البهرة، وهي طائفة من طوائف الدروز التي تؤله الحاكم بأمر الله، وهي موجودة في الهند، وفرقة القرامطة، وهي موجودة في اليمن، تنتمي إلى حمدان ابن قرمط في البحرين. هذه الفرق، فرق الباطنية، فرق مرتدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والباطنية من الدروز والنصيرية والقرامطة والإسماعيلية أكثر من اليهود والنصارى، فهم يكفرون بالله جل وعلا وبالشرع وبالمعاد. هذه الفرق الحديث ليس عليها حتى ننتبه. ويدخل في ذلك بعض الفرق المعاصرة مثل البهائية الذين يعبدون البهاء، ومثل القديانية، ومثل التيجانية في السودان الذين يعبدون التيجاني. هذه الفرق كلها ننتبه لهذا فرق مرتدة خارجة عن الإسلام، يعني ليسوا من أهل الملة، ليسوا من أهل الملة. لعل هذه وضحت. أما الفرق الأخرى التي في الجملة تنتسب إلى الإسلام لكن بعضها عنده بعض بدع لا تصل إلى الكفر، فهذا الحديث هو المراد. الخوارج، المرجئة، المعتزلة، بعض الفرق القدرية الذين ليس عندهم غلو في القدر، هذه الفرق التي يندرج تحتها الحديث، يندرج تحتها الحديث أو يدخل تحتها الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، ذكر أهل العلم أنه ليس معناه الخلود في النار، فأهل البدع يعذبون ما داموا ينتسبون إلى أهل القبلة، ما داموا ينتسبون إلى أهل القبلة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخبر كما ورد عند أبي داود وأحمد بسند صحيح من حديث معاوية أنه قال أنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب أو الكلب بصاحبه، لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله، إلا دخله. إذن القول الصحيح في هذه الفرق أنها في الفرق المبتدعة، ولذلك قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام: الأظهر في أن قوله صلى الله عليه وسلم وسيكون في أمتي أقوام، هؤلاء هم أهل البدع، هؤلاء هم أهل البدع. الشاطبي قال هؤلاء هم أهل البدع، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجب أو احتجب التوبة على كل صاحب بدعة. الشاطبي رحمه الله ذكر في كتاب الاعتصام خصائص هذه الفرق، قال: من خصائصهم الظهور والمقاتلة لمن سواهم. قالوا من خصائصهم النكاية بأهل السنة، من خصائصهم مقاتلة أهل السنة، مقاتلة من سواهم، النكاية بأهل السنة، هذه من خصائص الفرق المبتدعة. وهنا عدة أمور ننبه عليها. الأمر الأول، بعض الفرق الآن هل تدخل في هذا الحديث أم لا؟ نبدأ مثلا بالرافضة. الرافضة ومن الخطأ تسمية هؤلاء بالشيعة، هم الرافضة، وسموا بهذا الرفض بهذا اللقب لأن زيد بن علي بن الحسين لما أرادوا منه أن يكفر أبو بكر وعمر رفضوه فقال رفضتموني. هل الرافضة الآن يدخلون في الفرق 73 ولا خارجين من الإسلام؟ أبحث مهم جدا جدا، يخطئ فيه بعض العلماء وبعض المشايخ وبعض الدعاة. العلماء رحمهم الله قسموا الشيعة أو الرافضة إن صحت تسمية إلى الشيعة المفضلة، شيعة المفضلة هم شيعة علي رضي الله عنه وأرضاه، ممن كانوا يفضلون علي على الشيخين أبي بكر وعمر وعلى الثالث عثمان، سواء كان التفضيل في الصحبة أو التفضيل في الخلافة، ويرونه أحق بالخلافة من الثلاثة، يسمون الشيعة المفضلة. وهؤلاء مبتدعة لأن النصوص الصحيحة دلت على فضل الشيخين وعثمان على علي رضي الله عنه، والخلاف في الترتيب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بين عثمان وعلي خلاف سائغ، يعني لو رجل قدم عثمان عن علي أو علي على عثمان هذا خلاف سائغ، أما تقديم علي في الفضل على الشيخين فهذا من فعل أهل البدع، تقديم الشيخين علي من فعل أهل البدع. وهؤلاء مبتدعة بإجماع أهل العلم. هل الروافض المعاصرين ينطبق عليهم وصف الزيد وصف الشيعة المفضلة؟ لا، بحوث كثيرة، كلام كثير حول هؤلاء عشان نجلل الأمر. الروافض المعاصرين الاثنى عشرية كفار مرتدين، قد يستغرب بعض الناس هذا الكلام لكن أوضحه وأنقل عليه كلام أهل العلم. الروافض الاثنى عشرية، واحد في كتبهم هذا مبسوط في كتبهم، وارجعوا إلى كتاب ما كتبه الشيخ إحسان إلهي الظهير، وارجعوا إلى ما كتبه الدكتور ناصر القفاري في كتابه عن الرافضة، يعتقدون أن القرآن محرف وعندهم مصحف يسمى مصحف فاطمة، أهل السنة حذفوا منه سورة كاملة اسمها سورة الولاية، هذا كفر وليس بكفر، ردة. الروافض المعاصرون يعتقدون أن جبريل خان الأمانة وأعطى رسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا ردة؟ ردة، لأنه كفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الروافض المعاصرين يعتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب، هذا كفر. الروافض المعاصرين، الروافض المعاصرون يعتقدون أن أئمتهم ينفعون ويضرون، هذه ردة. الروافض المعاصرون يعتقدون أن لأئمتهم مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية: إن لأئمتنا مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الروافض المعاصرين يكفرون أبو بكر وعمر، بل يعتقدون أنهم جبتين وطاغوتين. قال الخميني عليه من الله ما يستحق: إن أمر هذه الأمة لم يزل في اضمحلال منذ أن تولى أمر الخلافة الجبتين والطاغوتين، أي بكر وعمر. الروافض المعاصرين يسبون الصحابة، حتى من ذكر في القرآن منهم كأبي بكر بن عمر. الروافض المعاصرين يتهمون عائشة بالزنا وقد برأها الله. الروافض المعاصرين يحلون متعة النساء. أهل العلم نصوا على أن استحلال نكاح المتعة من الردة. الروافض المعاصرين يعتقدون أن إمامه الثاني عشر غائب في سرداب يوشك أن يخرج فيقتل أهل السنة فيستولي على الكعبة. فيأتي بعض الناس يشرح الدروس يقول الروافض مسلمين، الروافض مسلمين. لو لم يكن عندهم من تلك الكفريات التي ذكرتها إلا سب الصحابة لكفى. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله في الصالم المسلول: وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة. وقال محمد بن يوسف الفريابي: وقد سئل عمن شتم أبي بكر وعمر قال كافر، قيل فيصلى عليه قال لا، وسأله كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله قال لا تمسوه بأيديكم، لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. وذكر نحو ذلك عن أحمد بن يونس وأبي بكر بن هاني وعبد الله بن إدريس والحسن بن الحسن، إلى أن قال شيخ الإسلام: وقد صرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج، بكفر هؤلاء، بكفر الخوارج المعتقدين البراء من علي وعثمان، وبكفر الرافضة المعتقدين لسب الصحابة الذين كفروا الصحابة فاستقوهم وسبوهم. هذا منقول النص بكامله من كتاب الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الثالث 1061 و1064. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: من دعا عليا أو زعم أن فيه شيء من الألوهية فقد كفر. أليس الروافض الآن يقولون يا علي يا حسين، يا علي يا حسين؟ هل الروافض بعد هذا الذي نقلنا عنهم هم من أهل الإسلام، ليسوا من أهل الإسلام في شيء، لا يخدعنكم ما يتظاهر به الروافض في عصرنا في إيران ومن حزب الله نصر الله ومن الحوثيين وغيرهم، من أنهم يرفعون راية الجهاد أو القتال، هم أعداء الإسلام. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الروافض وغيرهم كانوا أعوانا وعيونا للإفرنج والتتر، الدولة الفاطنية الرافضية القرمطية الباطنية التي استولت على بلاد المسلمين وانتسبت إلى فاطمة، استولت على المغرب العربي، استولت على مصر والشام، دولة العبيدية، ونشرت الرفض ونشرت الكفر، وكانت حربا على الإسلام والمسلمين، تقتل علماء المسلمين. فقال أحد أهل العلم لما أتي به عند خليفتهم: أنت القائل إن كان معي سهم 10 أسهم لأرمين العبيديين بسهم وأرمي الروم بتسعة؟ قال: لا، أرميكم ب90 وأرميهم بسهم. أخذوه وضعوه وقطعوه ووضعوه في زيت مغلي حتى قتل. حزب الله نصر الله الإيرانيين هؤلاء كلهم زنادقة لا يخدعوكم، هم عملاء وهم على عقيدة الرفض. أردت أن نبه على هذا لأن بعض المشايخ وبعض طلاب العلم يدخل هؤلاء ضمن أهل الإسلام، فهذا من الباطل. طيب الفرق، هل هذا الحديث على سبيل الحصر، حديثنا ده 73 على سبيل الحصر؟ هناك قاعدة: ما من فرقة معاصرة تظهر إلا ولها أصل من الفرق القديمة. لكن بقي أن ننبه على أمر هام، أن هناك فرق بمسميات أخرى الآن، فهل تندرج تحت هذا الحديث أم لا؟ العلمانية التي هي تعني في تعريفها المختصر تنحية الدين عن شؤون الحياة، ومن مبادئها أن الدين عبادة روحية بين العبد وربه، وتدعو إلى حرية الأديان، وتدعو إلى الزنا، وتدعو إلى الفجور. العلمانية، هناك رسالة لأحد إخواننا رجعوها على النت موجودة، الشيخ محمد بن شاكر الشريف رحمه الله، اسمها العلمانية وثمارها الخبيثة. العلمانية المعاصرة ويلحق بها الليبرالية المعاصرة التي تحصر الدين في جانب من جوانب الحياة، وأن ليس للدين سيطرة على شؤون الحياة. علمانية في القانون، علمانية في الاقتصاد، علمانية في شؤون النساء، علمانية في الفن، لا تحتكم إلى الدين. علمانية هذه ملة كفرية بهذا المصطلح، هذه فرقة أو نحلة الاشتراكية القائمة على جحد أما الاشتراكية الشيوعية المعادلة للدين الجاحدة، لا فلا شك في كفرها، لكن أعني الاشتراكية الاقتصادية التي تلغي الملكية الفردية وتجحد نصوص الشريعة في التملك. قد قامت دول وزالت على هذا المبدأ في اليمن الجنوبي، في الصومال، في الحبشة، قامت أحزاب اشتراكية شيوعية. هل هذه أيضا فرقة مرتدة حكم العلماء بردتها؟ البعثية العفلقية التي أنشأها مش العفلق التي من شعارهم آمنت بالبعث ربا لا إله غيره وبالعروبة دينا ما له من ثاني. حزب البعث أفتى العلماء واللجنة دائما إلى أنه حزب كافر مرتد البعثية المعاصرة. القومية التي تعلي شأن القومية العربية وتجعل المعيار في الولاء والبراء والمحبة على القومية لا على الدين. هذه فرقة مرتدة. الذين يعلون شعار الوطنية ويجعلونه أساسا ومعيارا للولاء والبراء والمحبة والمودة ويعادون ويوالون عليه، هذه فرقة مرتدة. ولذلك كما ذكرت لكم هناك مقطع في شرحي على كشف الشبهات نقلت هذا القول، قول الشيخ عبد الرحمن الدوسري في تعليقه على كشف الشبهات، قال: وقد حارب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الشرك المتمثل في شرك الخرافة والقبور، وقد أتى شرك آخر يغفل عنه الناس وهي الرايات القومية والماسونية والوطنية التي أصبح عليها معيار الولاء والبراء والمحبة أوثان وأصنام جديدة عليها الناس يعادون وعليها الناس يوالون، عليها الناس يبغضون وعليها الناس يحبون. هذه قواعد هامة ينبغي أن نتعرف عليها. هناك قواعد في الافتراق والاختلاف. القاعدة الأولى أن أهل السنة أهل أثر، السنة أهل أثر، متبعين للأثر في صحته وفي فهمه، فلا يحيدون عن فهم السلف. القاعدة الثانية أن أهل السنة أهل اجتماع لا أهل فرقة، فإذا رأيت فرقة من الفرق تنتسب إلى السنة ثم تمزقت وبدع بعضها بعضا وفسق بعضها بعضا فاعلم أن هؤلاء أهل بدعة، اعلم أن هؤلاء أهل بدعة، لأن مورد أهل السنة واحد ومشربهم واحد. أهل السنة يوالون ويعادون على الكتاب والسنة، هذا لا على الأشخاص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن نصب إماما عليه يعادي وعليه يبغض وعليه يحب ففعله من فعل جنس أهل البدع، من جنس فعل أهل البدع. ينصبون شيخ يمتحن الناس به أو شيخين، إذا كنت تحب فلان فأنت سني، تبغض فلان فأنت ليس بسني، وهل هذا شيخكم معصوم؟ هل هذا شيخكم معصوم؟ أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أهل رحمة، أرحم الناس، أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، يحملون كلام أهل العلم على أحسن المحامل. وإذا وقع بعض أهل العلم في خطأ من تأويل سائغ التمسوا له العذر فيما وقع فيه، لا كما يفعل بعض الأغرار أنه ينبش في كتب أهل العلم عن أخطائهم ويضخمها ويبرزها ابتغاء الشهرة والله حسيبه على ذلك. أهل السنة يقدمون النقل على العقل، فرائدهم الكتاب والسنة، رائدهم الكتاب والسنة. هذه بعض قواعد هي مبثوثة في كتاب الاعتصام للشاطبي، فليراجع هناك بتفصيلها. أقتصر على هذا القدر في ذكر بعض قواعد في حديث الافتراق، ومن شاء أن يراجع فليراجع ما كتبه الشاطبي رحمه الله في مقدمة كتاب الاعتصام حول حديث الافتراق. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.